وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الـ14، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، مده مدا طبيعيا ألف. معناها حدش برش ما وثلاث حروف، احنا قلنا على ثلاث حروف اذا كان وسطها حرف مد، ان جبر ثلاث حروف، الحرف المستطيل منها حرف مد كيف نون وكيف قاف ونحو ذلك، هاي تبتد. ان جبر وصل لا حرفين كيف حاء ولا طاء ولا لا حرفين، هذا ما يمتد. وما سوى الحرف الثلاثي معناه شيء كان ما ثلاث حروف، هذا ما يمتد. قلت لا الف، هذه قال ما نعرف شيء هنا على شيء غير بعد اللي يقول عن لفظ الف، لفظ الف انه ما في مد، وقع ما في مد به ما في حرف مد الف في همزه ولام وفاء، يعني ما في حرف مد قاع، يقول عن الف انه ما فيه مد، فمده مدا طبيعيا. لا اثر هام، ويقول لي عن الالف انها ثلاث حروف يا غير ما اللي ما تبتد، هم ثلاث حروف اللي يمتدوا، لا في حاله عاد الحرف الوسطاني حرف مد، معنى ان يشبروا ثلاث حروف حرف الوسطاني ما هو حرف مد كيف الف ما نمدوها، لان يشبروا ما لله حرفين كيف طاء وحام اللي ما مدوا، فمدوه مدا طبيعيا الالف معناه يمتد. لا الطبيعي يقول حد حاميم ولا يقول حاء حا ما تمتد، يقول طه ولا يقول طاء ما يمدها. رحمه الله: وذاك ايضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، معناها على ملوك السور ما يمتدوا اللي قلنا حال انهم على حرفين، يسمعهم قولك حي طاهر، الحاء حامي حاء مثلا، والطاء الياء كيف كاف ها ياء ياء ما تبتد كامله، فهمت؟ وحي طاهر الطاء اللي هو طه، والهاء كيف طه ها ها ما تبتد، والراء كيف لام راء ما تبتد قد انحصر. ثم قال: ويجمع الفواتح الـ14، صله سحيرا من قضى كذا اشتهر، معناها الفواتح الـ14 يسوى ذاك اللي يمتد منها، يسوى ذاك اللي ما امتد، هذا يجمعها قولك صله سحيرا من قطعك، هذا يجمع الفواتح الـ14، ذو منها ما يمتد كيف المجموعين في قولك حي طاهر، وذوكم اللي يمتدون مجموعين في قولك كم عسل نقص.